هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. أبحث عن ألق الكلمات، عن سحر غاف في غيمة، عن شوق لاح مع المطر، عن حب ذاب بلا حذر، عن شعر عشق صوفي، عن زهر فواح ثمل، عن عطر فاح بلا ضجر، عن عمر أغدق بالثمر، عن نغم في بوح القمر، عن لون من نور الدر، عن قصة حب علوية، عن قلب تياه المعنى، نبضات في عشق الأسنى، وخيال وثاب يعلو، أجنحة في النور تحلق وتعانق تنهل تتعتق، من ومضة وجد قدسية. أبحث عن سر في روحي، يتهادى في نبض جروحي، يتهدج في لحن قصيدي، ويعاتب شجوي وقيودي. أرجوه أنادي يتوارى في نشوة شعر أبدية. أبحث عن روحي في كوني، عن سر الأسرار ولحني، عن دوح تاق إلى السدرة، أقداح فاضت بالسكرة، والروح تراتيل ذابت من جذبة عشق نورية. هكذا تأخذنا معها الشاعرة ليلى العربي الشهيرة بدرة الشعراء في قصيدتها ارتحال. وكما هي الروح الأثيرية ترتحل في سماوات فضائية، تعانق السحاب، تنشق العبير، تصادق الطيور، تداعب الزهور، كذلك هي روح الفن والإلهام عندما ترتحل بنا في سماوات فضائية رحبة من الجمال، تعانق سحاب اللوحات، تنشق عبير الألوان، تصادق الأفكار الرائعة، تنثر الألوان الزاهية، تنشر الجمال. كل هذه المشاعر أحسست بها وأنا أتوقف أمام لوحات الفنان السوري الدكتور فؤاد روهم. هو فنان تقف أمام لوحاته فتشعر أنك أمام روح متسامية، فالروح المتسامية تطرح على صاحبها رداء شفيفا من الجمال المعنوي، تمنحه أفكارا عميقة، تسدي إليه نظرة متميزة للكون كله. الفنان السوري الدكتور فؤاد روهم أصدقائنا هو طبيب تخدير، ونتيجة لهذا التأثير المتبادل بين الطب والفن في شخصيته تولدت عنده حالة من الإبداع الفني المتميز، وربما هذا ما أحاط لوحاته بهذه الهالة المخملية التي يسبح فيها الإنسان عندما يقف أمام لوحاته. هي حالة تشبه حالة الإنسان حين يتسلل إليه تأثير البنج فيرى أضواء لا يعرف مصدرها، يشعر بهواء بارد لطيف يتسلل من رئتيه إلى عقله ليحمله إلى عالم آخر. كذلك هي الأضواء في لوحات الدكتور فؤاد روهم، نحس أنها تشع من مكان خفي في اللوحة لتنثر نورا أثيريا على كل اللوحة لتأخذك معها إلى عالم ساحر. ها هي لوحة عازف النور تصور لنا فتى في مقتبل العمر يجلس في غرفته على سريره المتواضع الذي لا يظهر غيره في اللوحة من أثاث الغرفة، يمسك بجيتاره بينما النور يتدفق من نافذة على يساره أزيحت عنها الأستار، ومع أنها ما زالت مغلقة إلا أن النور يتدفق بغزارة منها ليحيط بهذا العازف الصغير الذي يعزف النور لحنا رقراقا. ملامح هذا العازف لا تظهر بوضوح، وكأن الفنان الدكتور فؤاد روهم يقول لنا إن ملامحه قد تاهت في ألحانه التي يعزفها بالنور. أما لوحته غفوة في حب الطب فهي بالتأكيد تجسيد لحالته هو شخصيا كطبيب تخدير حين يداهمه تعب العمل، فلا يستطيع إلا أن يجلس على كرسيه ليأخذ غفوة ساندا رأسه على يده ناسيا اللثام أو الكمامة التي يضعها الطبيب على أنفه وفمه حتى ينتهي زملاؤه من إجراء العملية الجراحية التي أنهى هو عمله فيها منتظرا عملية جديدة. أما لوحة السائرة رغم السراب فهي لوحة بسيطة لامرأة تسير وكأنها تسير في الصحراء، لا نعرف إن كانت مغيبة أم في وعيها أم أنها تعاني من صدمة شديدة جعلتها تسير بلا هدف. يبرز في هذه اللوحة التلاعب بالظل والنور مع الاحتفاظ بجماليات اللوحة. يطغى في هذه اللوحة اللون البني ومشتقاته كوسيلة من وسائل التأثير أو إيصال المعنى للمتلقي. ومن أجمل لوحات الفنان الدكتور فؤاد روهم أصدقائنا لوحة أسماها يختفي وجهها ويبقى إبداعها، ولوحة أخرى أسماها نغم بلا وجه. السمات المشتركة في اللوحتين أن اللوحتين لفتاتين تعزف كل منهما على آلة موسيقية، الأولى تعزف على الكمان والثانية تعزف على الهارب. السمة المشتركة الثانية أن تفاصيل الوجه لا تظهر في اللوحتين. السمة المشتركة الثالثة أننا نجد هالة من النور تحيط بالفتاتين. السمة المشتركة الرابعة أن الرقة هي السمة المميزة للفتاتين رغم اختفاء الملامح. الفنان السوري الدكتور فؤاد روهم يريد أن يقول لنا إن الجزء المادي من الإنسان الذي هو الجسد سيختفي يوما ما، لكن الإبداع هو الذي سيبقى. هذا الإبداع أصدقائنا الذي يمثل النور الخفي الذي يتدفق من داخل الإنسان لينير الكون كله. في هاتين اللوحتين أصدقائنا نشعر بتناغم الموسيقى التي نسمعها تصدر من هاتين اللوحتين مع الحلم الهادئ الذي تجسده فتاة جميلة رغم أننا لا نرى ملامحها في كل لوحة من هاتين اللوحتين. وللفنان السوري الدكتور فؤاد روهم أصدقائنا لوحات عديدة تحمل أوجاع وطنه سوريا مثل الحمل الثقيل، بكاء الحجر، الكل في سوريا. في لوحته الحمل الثقيل يوضح لنا مأساة سوريا في شخص سوري يحمل العملة السورية على ظهره لكنه يتوجع ويتألم من ثقل هذا الحمل. حوله بيوت مهدمة هي بيوت سوريا الآن. على يسار اللوحة نلاحظ شبه جثة ملقاة على الأرض. أما في لوحته بكاء الحجر فهو يجسد لنا بلوحاته تلك الحضارة السورية التي أضيرت من ويلات الحرب في سوريا. لوحات الفنان السوري الدكتور فؤاد روهم أصدقائنا حالة فنية خاصة تحملك معها على أجنحتها أجنحة الألوان والفرشات إلى عالم ساحر، عالم تستطيع أن تجد فيه المتعة والحقيقة والجمال. عشنا حلقة ليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي.